اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية وقصد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية وقصد. اللهم إنا نسألك ما في علمك من الخير، ونعوذ بك مما في علمك من الشر. اللهم اكتب لنا الخير واجعلنا من خيار أهله، واصرف عنا السوء والشر بحولك وقوتك. اجعل وجوهنا ناظرة إلى وجهك الكريم ناظرة، اجعل قلوبنا مطمئنة، وفقنا لما تحب وترضى، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك من الجذام وسائر الأسقام. نعوذ بك من الأدواء والأهواء. نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم أعطنا خير ما تعطي الصائمين، وأعطنا خير ما تعطي الذاكرين، وأعطنا خير ما تعطي المصلين، وأعطنا خير ما أعطيت الدعاة يا رب العالمين. اللهم أعطنا خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما، والخير كله أوله وآخره، عاجله وآجله، ظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، اللهم اغفر لإنسنا وجننا، اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين. اللهم ارحم أهل القبور من أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، افسح لهم في قبورهم، انر لهم في قبورهم، اشرح لهم قبورهم، اللهم املأ قبورهم نورا وحبورا وسرورا، واجعلها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل لهم فيها الروح والريحان. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا بعد موتنا روضات من روضات الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على صفحاتنا التالية: